الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لنا أن نطلب من المتصدق عليه الدعاء عقب إعطائه الصدقة؟ وإن فعلنا ذلك فما الحكم؟ الحمد لله، لا بأس بذلك، ولكن الترك أفضل. فإذا تصدقت على أحد وطلبت منه الدعاء فلا حرج ولا بأس في ذلك، وليس ثمة دليل يمنعه، ولكن الترك أفضل لعموم قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقوله لا نريد هذا نفي، وقوله جزاء ولا شكورا هذا نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم. ومن المعلوم أنك إذا طلبت من المتصدق عليه شيئا من الأدعية فإنك قد طلبت منه جزاء، فربما ينقص من أجرك بقدر ما دعا لك بسبب هذه الصدقة. لكن إذا كنت تريد أجرك كاملا موفرا عند الله عز وجل فأعطه هذه الصدقة، ولا تطلب منه لا جزاء ولا شكورا. بل إنني أدلك على أعظم من ذلك، وهي أنك إذا سمعته يدعو لك من غير طلب منك فادع له بمثل ما دعا لك به حتى توفيه وتجزيه دعاءه ويتمخض أجرك على الله عز وجل. وقد كان بعض السلف يستمع إلى الفقير بعد إعطائه الصدقة بما يدعو، فيدعو المتصدق بمثل دعاء المتصدق عليه حتى يكون أجره على الله تبارك وتعالى، وتلك حالة أهل الكمالات. فإذا صارت الأحوال ثلاثة، صارت الأحوال ثلاث حالات: الأولى أن تعطيه الصدقة وتطلب منه الدعاء، وهذا أقل الأحوال وأضعفها. الحالة الثانية أن تعطيه الصدقة ويدعو لك بلا طلب، ولا تجزي دعاءه بدعاء مثله، وهي حالة متوسطة. والحالة الثالثة وهي أكمل الحالات على الإطلاق، أن تعطيه الصدقة وتدعو له بمثل ما دعا لك به حتى يكون أجرك على الله. وفق الله الجميع لأكمل هذه الحالات، والله أعلم.